الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من سلسلة الدروس المتعلقة بشرح العقيدة الطحاوية. وكنا في الدرس السابق قد ذكرنا بعض ما يتعلق في الإيمان في نقاط، وآخر ما تكلمنا حوله هو بيان مراتب الإيمان. ونواصل في هذا الدرس بإذن الله عز وجل الكلام حول المهمات الإيمانية، فأقول رابعا في ذكر الأدلة الدالة على كون الإيمان مشتملا على قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وكان المناسب ذكر هذه الأدلة عند تعريف الإيمان شرعا. الأدلة على تناول الإيمان لذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل ذكر في هاتين الآيتين أوصافا للمؤمنين، منها الوجل والتوكل، وكلاهما عمل قلبي، ومنها إقامة الصلاة والإنفاق وكلاهما من عمل الجوارح، فدل على دخول عمل القلب والجوارح في الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى من أعمال الجوارح، والحياء من أعمال القلوب، وكلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشهادة دال على دخول التصديق والقول بالإيمان، إذ الشهادة لا بد فيها من قول واعتقاد. وذكره الصلاة والزكاة دال على دخول عمل الجوارح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ووجه دلالة الحديث أن ترك الكبائر من مسمى الإيمان، إذ لو لم يكن كذلك لما نفي الإيمان عن فاعل شيء من هذه الكبائر. قال ابن رجب رحمه الله: فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأدلة الدالة على أن قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح من الإيمان أدلة كثيرة جدا. وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين على كون الإيمان شاملا لهذا كله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. إذن الشافعي ينقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدرك على أن الإيمان يشمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. خامسا، في الإسلام والإيمان هل هما واحد أو مختلفان؟ الإجابة عن هذا بتقرير أصل في نوع من أنواع الأسماء، وهو أن ثم أسماء إن ذكر الواحد منها مطلقا فإنه يشمل مسميات متعددة، وإن قرن بغيره دل على بعض المسميات التي دل عليها عند إطلاقه، والاسم المقرون به دل على سائرها، فدلالته عند إطلاقه أوسع من دلالته عند اقترانه بذلك الاسم. إذا القاعدة هي أن ثم أسماء إن ذكر الواحد منها مطلقا فإنه يشمل مسميات متعددة، وإن قرن بغيره دل على بعض المسميات التي دل عليها عند إطلاقه، والاسم المقرون به يدل على سائرها، وعليه تكون دلالته عند إطلاقه أوسع من دلالته عند اقترانه بذلك الاسم. فمن هذه الأسماء الفقير والمسكين، فإن أفرد أحدهما دل على كل محتاج، وإذا قرن اللفظان كان كل منهما دالا على بعض ذوي الاحتياجات. إذن دلالة الفقير عند إطلاقه أوسع من دلالته عند الاقتران بالمسكين، ودلالة المسكين عند إطلاقه أوسع من دلالته عند اقترانه بالفقير. فإن ذكر الفقير دون اقتران بالمسكين فإنه يعم جميع المحتاجين، وإذا أطلق المسكين دون أن يقترن بالفقير عم كل محتاج، وإن اقترنا دل كل منهما على بعض ذوي الاحتياجات. ومن هذه الألفاظ أيضا الإسلام والإيمان، فقد بين أبو بكر الإسماعيلي والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهم أن الإسلام والإيمان لا فرق بينهما عند إفراد كل منهما بالذكر، وإن قرن بينهما فإن كلا منهما يدل على معنى غير معنى الآخر، فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإن الإسلام يدل على الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على قول القلب وعمله، كما في حديث جبريل المشهور، فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بأعمال الجوارح، وسأله عن الإيمان ففسره بالأعمال الباطنة. فالإسلام والإيمان إن ذكرا جميعا دل كل منهما على معنى غير ما يدل عليه الآخر، وإن ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده فإن كلا منهما يدل على معناه ومعنى الاسم الآخر. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان مفردا فسره بالأعمال الظاهرة، وذلك في قوله لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فهذا دليل على أن الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام. ومما دل على أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان قوله تعالى: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام المذكور في الآية يشمل قول القلب وعمله وقول اللسان وأعمال الجوارح، وليس المقصود مجرد العمل الظاهر، فإن من جاء بمجرد العمل الظاهر لم يأتي بالدين الذي هو عند الله الإسلام. وقد استدل بهذه الآية على أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه مدلول الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب رحمه الله في تقرير هذا المعنى وهذه العلاقة بين الإسلام والإيمان: فلهذا قال كثير من العلماء إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ. وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المنفرد بما فسر به الإيمان المقرون في حديث جبريل، حيث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المنفرد بما فسر به الإسلام المقرون في حديث جبريل. وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة والجماعة، وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم في العلاقة بين الإسلام والإيمان. وقد ذهب البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما إلى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وقد ذكر ابن تيمية حجج القائلين بهذا القول وناقشها في كتابيه الإيمان الأوسط والكبير، ونقاشه لهم في الإيمان الكبير أوسع وأنفع. وهنا فائدة، وهي أن الإيمان إذا قرن بالعمل الصالح كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه يحتمل أمرين: الإيمان إذا قرن بالعمل الصالح، إذا جاء مقرونا بالعمل الصالح فإنه يحتمل أمرين: الأول أن يكون الإيمان غير مشتمل على العمل، وإنما يشتمل حينئذ على قول القلب وعمل القلب فحسب. الثاني أن يكون مشتملا على قول القلب وعمل القلب والجوارح، ويكون عطف عمل الصالحات عليه من باب عطف الخاص على العام. قال شيخ الإسلام: فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل، وإن كان لازما له. وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح بالعمل كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له، وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام. سادسا، في تقرير كون الإيمان يزيد وينقص، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهاتان آيتان صريحتان في زيادة الإيمان، وهما تدلان أيضا على النقصان، إذ ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص كما بين أهل العلم. ومن الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل جعله شيخ الإسلام من أقوى الأدلة في تقرير ذلك، حيث قال: وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. انتهى كلام. ومما يدل أيضا على نقص الإيمان النصوص التي نفي فيها الإيمان عن فاعل بعض المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإن الإيمان المنفي عنه هو الإيمان الواجب كما سبق تقريره، لا أصل الإيمان. والإيمان ما ينفى إلا لنفي واجب فيه، فدل ذلك على نقصانه. وقد استدل بهذا الدليل على نقصان الإيمان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الفرقان بين الحق والباطل. واستدل في الكتاب نفسه على كون الإيمان ينقص بحديث آخر استدل به عدد من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ناقصات عقل ودين. وبين دلالته على نقص الإيمان بكلام نفيس يحسن الرجوع إليه. والقول بزيادة الإيمان ونقصانه مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، دون أن يكون بينهم فيه خلاف، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال: قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم إن شيخ الإسلام ذكر آثارا أخرى عن الصحابة في كون الإيمان يزيد وينقص، فذكر قول أبي الدرداء: الإيمان يزيد وينقص. وذكر أيضا قول أبي الدرداء: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وذكر من آثار الصحابة أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. وذكر من أقوالهم أيضا قول عمر بن الخطاب، وأنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وذكر منها أيضا قول ابن مسعود، وأنه كان يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وذكر غير ذلك من الآثار، ثم قال: والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة، انتهى كلامه رحمه الله. فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول الصحابة والتابعين كما بين شيخ الإسلام. وقد بين أيضا رحمه الله وجود الخلاف عند أتباع التابعين، حيث قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام رحمه الله يبين هنا أن من أتباع التابعين من توقف في إطلاق النقصان ولم يتوقف بالزيادة، لأن الزيادة ذكرت في القرآن بخلاف النقصان. وبين أن هذا القول هو إحدى الروايتين عن مالك، وأن الرواية الأخرى عنه توافق المعروفة عن الصحابة والتابعين، وهو أن القول بالزيادة والنقصان وهو القول بالزيادة والنقصان في الإيمان، وبين أن القول بالزيادة والنقصان هو المشهور عند أصحاب مالك، كما بين أن ابن المبارك عدل عن لفظ الزيادة، عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى التعبير بكون الإيمان يتفاضل، وذلك إعراض منه عن لفظ وجد فيه النزاع إلى غيره. وقد بين شيخ الإسلام في موضع آخر أن المتوقفين في نقصان الإيمان ربما امتنعوا من التصريح به لشبهة عرضت لهم، وهي أن القول بنقص الإيمان يلزم منه ذهاب الإيمان كله. فقال رحمه الله: ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقولوا بنقصه، كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، بخلاف ما إذا زاد، انتهى كلامه. إذن يجتمع عندنا سببان لتوقف من توقف في كون الإيمان ينقص: الأول لكون لفظ النقص لم يذكر في النصوص، الثاني احتمال وجود شبهة، احتمال وجود شبهة كون ذهاب البعض يفيد ذهاب الكل. والسبب الأول مدفوع بالنصوص المفيدة كون الإيمان ينقص، وباتفاق الصحابة، وقد سبق بيان هذا. والسبب الثاني مدفوع أيضا بتقرير معتقد أهل السنة في الإيمان، وأن ذهاب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالزاني فقد جزءا من الإيمان ولم يذهب إيمانه كله، وقد سبق تقرير هذا. إذن الإيمان يزيد وينقص، وذكرنا النصوص على ذلك، واتفاق الصحابة واتفاق التابعين، وقد توقف بعض أتباع التابعين في لفظ النقصان لأنه لم يرد في القرآن، وبينا أن هذا مدفوع بورود ما يفيد هذا في القرآن والسنة، وربما توقف بعضهم لأنه يظن أنه يلزم من ذهاب بعض الإيمان ذهاب كله، وهذا أيضا مدفوع بتقرير أهل السنة بأن ذهاب بعض الإيمان لا يلزم منه ذهاب كله. ومن أهل العلم من ترك القول بالزيادة والنقصان إلى القول بأن الإيمان يتفاضل، وذلك منه للبعد عن قول وقع فيه خلاف إلى قول إلى لفظ لم يقع فيه الخلاف. والحق أن الخلاف لم يكن موجودا عند الصحابة وحينئذ، فلا معنى لترك هذا اللفظ الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وقد دلت عليه النصوص الشرعية. هذا والله تعالى أعلم. سابعا، الإيمان يدخله التفاضل في الزيادة والنقص من وجوه ذكرها شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط. الوجه الأول من جهة الأعمال الظاهرة، فالناس يتفاضلون فيها وهذا ظاهر، فالناس ليسوا على درجة واحدة من التقرب لله تعالى بالأعمال الصالحة، بل الواحد من الناس لا يكون على حال واحدة بل يتقلب بين أحواله، فتارة يجد في نفسه إكثارا من العمل الظاهر، وتارة يجد أنه على حال دون تلك الحال السابقة. الوجه الثاني، التفاضل بالزيادة والنقص من جهة أعمال القلوب، فالناس يتفاوتون في الحب والخشية والتوكل والإخلاص وسلامة القلب من الكبر والعجب، وقد دل على وجود ذلك التفاضل في الأعمال القلبية مجموعة من النصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الأدلة وغيرها وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، وقد قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الإيمان يتفاضل أيضا بالزيادة والنقص من جهة أعمال القلوب. الوجه الثالث، التفاضل من جهة العلم والتصديق، والتفاوت فيهما من جهتين. الأولى أن العلم يتفاضل من حيث هو، وكذلك التصديق، إذ هما من صفات الإنسان، وصفاته تتفاضل، فالقدرة فيه تتفاضل، والسمع يتفاضل، والبصر يتفاضل إلى آخره. قال شيخ الإسلام: وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. فما من صفة من صفات الحي

القلوب. الوجه الخامس، قال شيخ الإسلام في بيانه أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك. فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها، والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له. إذن الوجه الخامس من الأوجه التي يكون فيها تفاضل الإيمان أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته. فمن داوم على العمل الصالح وثبت عليه ليس كمن لم يداوم على العمل الصالح ويثبت عليه. هذا باختصار ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أوجه يرجع إليها التفاوت والنقص والزيادة في الإيمان. وبذا يكون الدرس الليلة قد تم، ونواصل بإذن الله عز وجل الحديث حول الإيمان، ثم نعلق على كلام المصنف في الدرس القادم. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على